السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يا الأحبة الكرام، مع تفسير سورة المائدة. نعم، ووصلنا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. في هذه الآية الجليلة يخبر الله تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلاماته، فينبغي له أن يكتب وصيته ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن يعتبر شهادتهما أو آخران من غيركم، أي من غير أهل دينكم من اليهود والنصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين. إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم، فأصابتكم مصيبة الموت فأشهدوهما، ولم يأمر ربنا تعالى بإشهادهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، ويؤكد عليهما بأن يحبس من بعد الصلاة. وسيأتي معنا الصلاة عدد كبير، قالوا صلاة العصر، وأيضا الصلاة التي يعظمونها هم، فيقسمان بالله أنهما صدق وما غير ولا بدل هذا إن ارتبتم في شهادتهما، فإن صدقتمهما فلا حاجة إلى القسم بذلك. يعني إن صدقهما أولياء القتيل، إن صدقهم أولياء الميت فلا حاجة لأن يقسم، أما القسم فيكون عند الريبة. ويقولان في أيمانهما: لا نشتري به، أي بأيماننا، ثمنا بأن نكذب فيها لأجل غرض من الدنيا ولو كان ذا قربى، فلا نراعيه لأجل قربه منا ولا نكتم شهادة الله. وهذه الشهادة شهادة عظيمة أضافها الله تعالى لنفسه، بل نؤدي هذه الشهادة على ما سمعناها وإذا كتبناها إنا لمن الآثمين. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن مداء، فمات السهم بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته، قدم تميم الداري وعدي بن مداء بتركته، فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. وفيهم نزلت هذه الآية: أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. أقول إخواني، هذا الحديث كما ذكرنا أصله في البخاري، ورواه الترمذي بزيادة، يعني زيادة سياق، وإن كان السند فيه ضعف لكن أصل القصة محفوظة صحيحة كما ذكرنا. قال تميم الداري في هذه الآية: برئ منها الناس غيري وغير عدي بن مداء، وكان نصرانيين تميم وعدي، وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتي الشام بتجارتهما. لأن هذه الرواية فسرت أن هذه القصة وقعت متى؟ وقعت قبل أن يسلم تميم الداري، وقدم عليهم، لأن تميم إخوان الداري ذكر أهل العلم أنه أسلم في عام 9 من الهجرة، يعني أسلم متأخرا جدا، أسلم رضي الله عنه عام 9 من الهجرة، فإذا هذا الحكم متأخر. وهذا أيضا يفيدنا في مسألة ستأتي، هل هذا الحكم هذا منسوق؟ لأن عدد كبير من أهل العلم قالوا منسوخ، يعني جمهور أهل العلم، يعني مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمة الله عليهم، قالوا بأن هذا الحكم منسوخ، ولكن الراجح والله أعلم أنه ليس منسوخ، لأن تميم الداري حدثت معه هذه القصة، وإسلامه كان متأخرا جدا رضي الله تعالى عنه. قال: فأتي الشام بتجارة بتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك، يعني يريد أن يعني يبيع للملك وهو عظم تجارته فمرض، فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم. هذا قبل الإسلام، قبل أن يسلم تميم. وأما عدي إخواني فرجح علي بن مداء، رجح الحافظ بن حجر أنه مات نصرانيا. قال: فأخذنا الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن مداء، فلما قدمنا إلى أهل دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام. يعني قالوا كان معه جام من فضة مخوص بذهب، فسألون عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع علينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله وأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه، فحلف. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلف، فنزعت 500 من يدي عدي بن بداء. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده صحيح. أيضا مما يدل على أن الآية والحكم فيها ثابت وليس بمنسوخ أن هذه القصة حدثت شبيهة بها في زمان أبو موسى، وذلك ثابت بإسناد صحيح إلى الشعبي. قال: أن رجل من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة، قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحد من المسلمين يشير على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال: فقدم الكوفة فأتي الأشعري، يعني أبا موسى الأشعري، فقال فأخبراه وقدم بتركته ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. وهذه القصة قال فيها عبد الله بن عباس: كأني أنظر إلى العلجين حين انتهي بهما إلى أبي موسى في داره، ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقال له عبد الله بن عباس: إنهما لا يباليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا، ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين، أن صاحبهم بهذا أوصى وأن هذه تركته، فيقول لهم الإمام قبل أن يحلف: إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجد لكم شهادة وعقبتكما، فإذا قال لهم ذلك فإن ذلك أدنى يأتوا بالشهادة على وجهها. رواه ابن جرير رحمة الله عليه. وابن جرير رحمة الله تعالى عليه استشكل الآية، قال كما ذكر قال رحمة الله عليه، قال في كون الاستشكال في كون الاثنان شاهدين، قال: لأن لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد، وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة. ولأن أهل العلم قالوا: هل هما شاهدان أو وصيان؟ فمنهم من قال هما وصيان كما قال محمد بن إسحاق سئل بن مسعود عن هذه الآية فقال: هذا رجل سافر معه مال فأدركه قدره، فإذا وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين، يعني أوصى إليهما وأشهد عليهما، ولكن هذا سند فيه انقطاع. والقول الثاني أنهما شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصى ثالثا معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة، الوصاية والشهادة. فهذه الآية الجليلة يا أحبة الكرام في قول الله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. حضر بمعنى إذا قارب الحضور، وإلا فإذا حضر الموت لم يشهد ميت، وهذا كقول تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وكقول تعالى إذا طلقتم النساء فطلقهن، وكقولهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، يعني إذا دخل أراد أن يدخل. إذا طلقتم النساء إذا أردتم أن تطلقوا، فإذا قرأت القرآن إذا أردت أن تقرأ. حين الوصية اثنان قال القرطبي رحمة الله عليه يقتضي بمطلق شخصين ويحتمل رجلين، إلا أنه لما قال بعد ذلك ذوى عدل بين أنه أراد رجلين، لأنه لفظ لا يصلح إلا للمذكر، كما أن ذوات لا يصلح إلا للمؤنث. وفي قوله تعالى منكم ضمير للمسلمين الكافي، منكم ضمير للمسلمين، وآخران من غيركم للكافرين، فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية، وهو الأشبه بسياق الآية مع ما تقرر من الأحاديث التي ذكرناها. وقال القرطبي هو قول ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل، أبو موسى وعبد الله ابن قيس، هكذا قال القرطبي، أبو موسى وعبد الله ابن قيس وعبد الله ابن عباس. وأقول عبد الله ابن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. إذن هذا القول ثبت عن اثنان من الصحابة، إلا إذا جعلنا تميم الدار الثالث، لأنه صاحب القصة وأخبر بها بعد ما أسلم، فالله أعلم، لعل يصح أن يكون الثالث. فمعنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا القول أن الله تعالى أخبر أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضره الموت أن تكون شهادة عدلين، فإن كان في سفر والضرب في الأرض ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر، فإذا قدم وأدى الشهادة على وصيته حلف بعد الصلاة أنه ما كذب ولا بدل، وأن ما شهد به حق ما كتم فيه شهادة الله وحكم بشهادتهما، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذب أو خان ونحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري وسعيد المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وغيرهم. وابن جرير قال بأن معنى الآية إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. نعم. وكما ذكرت أن هذه شهادة أهل الكتاب جائزة على أهل الإسلام في السفر، مذهب يعني أبي موسى عدد من أهل العلم كما ذكرنا، ولكن وأيضا هو مذهب الإمام أحمد قال شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين. وقال بعض أهل العلم إن الآية نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة، وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة، والآية محكمة على مذهب أبي موسى وشريح القاضي وغيرهما رضي الله تعالى عنهما ورضي الله عنهم أجمعين. وأما القول الثاني أو آخران من غيركم قالوا هو منسوخ، وهذا قول ابن زيد وأسلم والمالك والشافعي وأبي حنيفة، ولكن أبو حنيفة قال تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ولا تجوز على المسلمين. واحتجوا بقوله ممن ترضون من الشهداء، يعني أهل العلم الذين قالوا أن الآية منسوخة قالوا بقول ممن ترضون من الشهداء، وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم قالوا، فهؤلاء زعموا أن هذه هذا المذهب قالوا أن آية الدين من آخر ما نزل وأن فيها ممن ترضون من الشهداء فهو ناسخ لذلك، ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة، فجازت شهادة أهل الكتاب وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار. وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم. قال القرطبي رحمة الله عليه: ما ذكرتموه صحيح، إلا أن نقول بموجبه وأن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة بالضرورة بحيث لا يوجد مسلم، وأما مع وجود مسلم فلا. ولم يأتي ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل، وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة وليس ذلك في غيره، ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم. هذا كلام نفيس، هذه الكلمة الأخيرة مخالفة الصحابة، يعني إذا صح الأثر عنهم تخالف مذهب الصحابة وتذهب إلى غيرهم، هذا مذهب ينفر عنه أهل العلم، كلام نفيس جدا. ويقوي هذا أن سورة المائدة كما ذكرنا هي من آخر ما القرآن نزولا، حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما أنه لا منسوخ فيها. وما ادعوه من النسخ لا يصح، فإن الناسخ لابد من إثباته على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ، فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا، فإنه في قصة غير قصة الوصية، وأمكن تخصيص الوصية به لمكان الحاجة والضرورة، ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات، ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة، فليس فيما قالوه ناسخ. والقول الثالث أن الآية لا نسخ فيها، قاله الزهري والحسن وعكرمة، ويكون معنى الآية معنى قولهم منكم أي من عشيرتكم وقرابتكم، لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان. ومعنى قوله أو آخران من غيركم أي من غير القرابة والعشيرة. وذكر ذلك ابن جرير الطبري عن عكرمة وعبيدة، يعني منكم من عشيرة وقبيلة الموصي، وآخران من غيركم أي من غير القرابة ومن غير العشيرة، آخران اثنان آخران من غير القبيلة. قال وهذا ينبني على معنى، قال النحاس وهذا ينبني على معنى غامض في العربية، وذلك أن معنى آخر في العربية وذلك أن معنى آخر في العربية آخر من جنس الأول، تقول مررت بكريم وكريم آخر، فقول آخر يدل على أنه من جنس الأول، ولا يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر، ولا مررت برجل وحمار، ليس من جنسه يعني. فوجب من هذا أن يكون معنى قوله أو آخران من غيركم أي عدلان، والكفار لا يكونون عدولا، فيصح على هذا القول من قول من فيصح على هذا قول من قال من غيركم من غير عشيرتكم من المسلمين. قال وهذا معنى حسن من جهة اللسان، القرطبي رحمه الله عليه يقول وهذا معنى حسن من جهة اللسان، وينقل كلام النحاس، قال وهذا معنى حسن من جهة اللسان، وقد يحتج به لمالك ومن قال بقوله، لأن المعنى عندهم من غيركم من غير قبيلتكم، على أنه قد عورض هذا القول بأن في أول الآية يا أيها الذين آمنوا فخوطب الجماعة من المؤمنين. واستدل الإمام أبو حنيفة بهذه الآية على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيما بينهم كما ذكرنا، ومعنى أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم، فدل على جواز شهادة بعضهم على بعض، كما هذا مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. الله تعالى يقول إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم، وفي الكلام حذف تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم ودفعتم إليهما ما معكم من المال ثم متتم وذهب إلى ورثتكم بالتركة فارتابوا في أمرهما وادعوا عليهما خيانة فالحكم أن تحبسونهما من بعد الصلاة أي تستوقفونهما بعد الصلاة. وسمى رب العزة سبحانه الموت يا إخواني في هذه الآية مصيبة، نعم والله أعظم المصائب الموت، لأنها تذهب بنفس الإنسان ويفوت العمل الصالح وينقضي العمر الذي هو رأس ماله، فنسأل الله أن يعيننا على العمل الصالح. قال القرطبي والموت إن كان مصيبة عظمى ورزية كبرى فأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وترك التفكر فيه وترك العمل به وترك العمل له، وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر، نعم والله يعني عندما تذكر إخواني، الواحد من إخوانك تذكر كان معك في حياتك فلان وفلان وفلان، وكان جار لك فلان، وكان لك زميل لك في العمل فلان، وكان من أقربائك فلان وفلان، وذهبوا جميعا إلى الله عز وجل، فتتفكر فتعلم يقينا أنك ستذهب مثل ما ذهبوا، وتعلم أن هذه سنة الله في خلقه، فتستعد لعمل للقاء الله بالعمل الصالح. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا الستر الدائم في الدنيا والآخرة. وفي قول إخواني تحبسونهما، قال أهل العلم هذه الآية أصل في حبس من وجب عليه حق، والحقوق على قسمين، منها ما يصلح استيفاء معجلا، ومنها ما لا يمكن استيفاء إلا مؤجلا. فإن خلي من عليه الحق وغاب واختفى بطل الحق وتوية، يعني معنى كلمة توية ذهب فلم يرجى، توية المال أي ذهب فلم يرجى، فلم يكن بد من التوثق منه، فإما بعوض عن الحق وهو المسمى رهنا، وإما بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة هو الحميل، وهو دون الأول، لأنه يجوز أن يغيب كما غيبه ويتعذر وجوده كتعذره، ولكن لا يمكن أكثر من هذا، إما رهن أو حميل. فإن تعذر جميعا لم يبق إلا التوثق بحبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق، أو تبين عسرته. فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص، ولم يتفق استيفاء معجلا، لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه، ولأجل هذه الحكمة شرع السجن. وذكر القرطبي رحمة الله عليه الحديث الذي رواه داود والترمذي عن باز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب. وروى أبو داود عن عمرو بن الشرير عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وهذا الحديث أصرح، وأيضا الحديث الأول بالفعل يعني ثبت الحبس بالفعل، وهذا الحديث يفتح المجال يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس له. وكان شريح القاضي كما ذكر ابن سيرين قال: كان شريح القاضي إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم، أن يقوم من مجلس القضاء، فإن أعطاه حقه وإلا أمر به إلى السجن رضي الله عنه وارضاه. وقوله تعالى من بعد الصلاة، أكثر العلماء أنهم قالوا بأن المراد صلاة العصر، لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين. وأخرج ذلك الطبري عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة أنهم قالوا هي صلاة العصر، والحسن قال صلاة الظهر، وقيل أي صلاة كانت، وقيل من بعد صلاتهما على أنهما كافران كما ذهب ابن عباس، وابن عباس حبر القرآن، يعني قد معظم الكفار لا يعظمون صلاتنا، فقال لا، صلاهم يعظمونها عندهم فيكون أمام أهل دينهم، وحتى تغلظ الأيمان عليهم. وقيل إن فائدة اشتراطي بعد الصلاة تعظيما للوقت وإرهابا به لشهود الملائكة ذلك الوقت. في الصحيح: من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقى الله وهو عليه غضبان. وهذه الآية العظيمة هي أصل في التغليظ في الأيمان، والتغليظ في الأيمان، وهذه فائدة نفيسة، يكون التغليظ في الأيمان يكون بأربعة أشياء: أحدها الزمان يعني بعد صلاة العصر، الثاني المكان كالمسجد والمنبر، والإمام أبو حنيفة أبى ذلك، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه كذلك رحمة الله عليهم جميعا قالوا: لا يجب استحلاف أحد عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين الركن والمقام، لا في قليل ولا في كثير. وإلى هذا القول ذهب البخاري رحمه الله حيث ترجم باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. الإمام مالك والشافعي قال: ويجلب في أيمان القسامة إلى مكة من كان من أعمالها فيحلف بين الركن والمقام، ويجلب إلى المدينة من كان من أعمالها فيحلف عند المنبر. هذا يعني مذاهب معتبرة محترمة، حتى يعني إذا رأيت شيئا من ذلك تعلم أنه قال به سلف صالح. وإذا تعظم أو تغلظ الأيمان بالزمان كما ذكرنا بعد صلاة العصر، والمكان كالمسجد والمنبر، يقسم عند في المسجد ويقسم عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو عند جميع المنابر منبر المسجد، لأن عموم المسلمين يعظمون هذا. والإمام مالك والشافعي كما ذكرنا يجلب من كان قريبا من مكة إلى مكة ليقسم هناك بين الركن والمقام، ومن كان من أهل المدينة أو قريبا منها يجلب فيحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الثالث، الأمر الثالث الحال. روى مطرف وابن المجيشون وبعض أصحاب الشافعي أنه يحلف قائما مستقبل القبلة، لأن ذلك أبلغ في الرد في الردع والزجر. وقال ابن كنانة عن مالك يحلف جالسا. وقال ابن العربي رحمة الله عليه والذي عندي أنه يحلف كما يحكم عليه بها، إن قائما فقائما وإن جالسا فجالسا، إذ لم يثبت في أثر ولا نظر اعتبار ذلك من قيام أو جلوس. قال القرطبي قد استنبط بعض العلماء من قول في حديث علقمة بن وائل عن أبيه فانطلق ليحلف القيام، والله أعلم، خرجه مسلم. الأمر الرابع الأيمان تغلظ باللفظ، فذهب الطائفة إلى الحلف بالله لا يزيد عليه، لقول تعالى فيقسمان بالله، ولقول جل ذكر قل إي وربي، والقول تعالى وتالله لأكدن أصنامكم، وقول صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله، وقول الرجل والله لا أزيدن عليهن. وقال مالك يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حق وما ادعاه علي باطل. والحجة له ما رواه أبو داود أنه عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء. وهذا الحديث ضعفه أو ضعف إسناده العلامة الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وقال الكوفيون يحلف بالله لا غير، فإن اتهم القاضي غلظ عليه اليمين فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العنانية الذي يعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور. وزاد أصحاب الشافعي التغليظ بالمصحف، يعني يحلف بالمصحف. ابن العربي يقول هو بدعة ما ذكر أحد قط من الصحابة. قال وزعم الشافعي أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء يحلف بالمصحف يحلف بالمصحف ويأمر أصحابه بذلك ويروي عن ابن عباس، قال ولم يصح. وفي كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى الشافعي عن مطرف أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف، قال ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف، قال الشافعي وهو حسن. ويعني نريد أن ننتبه هنا لمسألة، القاضي الآن يحلف على المصحف، ابن المنذر قال أجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف، وإن كان عامة الناس يعظمون ذلك، يعني عموم الناس يعظمون الطلاق ويعظمون العتاق ويعظمون كتاب الله عز وجل. فهو يقول ابن المنذر نقل الإجماع يقول لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق، لكن هو يقسم هو نفسه. أجاز ذلك الإمام أحمد وإسحاق والشافعي رحمة الله عليه. فقد كان قتادة يكره أن يحلف بالمصحف، وقال أحمد وإسحاق لا يكره ذلك، لا يكره ذلك. وهذا الكلام نقل ابن المنذر أيضا عنهما، يعني يفهم الله أعلم من ذلك أن المرء إذا حلف على المصحف من نفسه لأنه يعظم المصحف ويقصد به كتاب الله لا شك، لأن الحلف بالمصحف والوراء يراد به القرآن كلام الله، القرآن كلام الله صفة من صفاته، لا مانع من الحلف به. وأما إذا قصد المصحف الورق لا، طبعا هذا حلف بمخلوق. وقدر المال الذي يحلف عليه، اختلف مالك والشافعي في هذا الباب كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه. قال اختلف في قدر المال الذي يحلف به في مقطع الحق، فقال مالك لا تكون اليمين في مقطع الحق في أقل من 3 دراهم قياسا على القطع، وكل مال تقطع فيه اليد وتسقط به حرمة العضو فهو عظيم. قال الشافعي لا تكون اليمين في ذلك في أقل من 20 دينارا قياسا على الزكاة، وكذلك عند منبر كل مسجد. أيضا في قوله تعالى إن ارتبتم، هذا ذكر أهل العلم أن هذا شرط، يعني لا يتوجه تحليف الشهيدين إلا به، ومتى لم يقع ريب ولا اختلاف فلا يمين. قال ابن عطية أما إنه يظهر من حكم أبي موسى في تحليف الذميين أنه باليمين تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها وإن لم يرتب. روى أبو داود عن الشعب أن رجل من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة، ذكرنا هذا الحديث، فقال فيه ولم يجد أحدا من المسلمين حضره يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة فأتى أبا موسى الأشعري فأخبره وقدم بتركته وصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنا لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. قال ابن عطية وهذه الريبة عندما لا يرى الآية منسوخة، الريبة دي هذه يعني يحلفان عندما يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة وفي الاتهام بالميل إلى بعض الموصي لهم دون بعض، وتقع مع ذلك اليمين عنده. وأما من يرى الآية منسوخة فلا تحليف عنده. ما الآية وأول ما يرى الآية غير منسوخة، الآن كلام في إعادة. يقول في الثانية وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا أن يكون الارتياب في خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدي، فيكون التحليف عنده بحسب الدعوة على منكر لا على أنه تكميل للشهادة. إذن والله أعلم، الأولى هذه الريبة تكون عند من لا يرى الآية منسوخة، عند من لا يرى الآية منسوخة، هكذا في المحرر الوجيز لابن عطية، قال هذه الريبة عند من لا يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة وفي الاتهام بالميل إلى بعض الموصى لهم دون بعض. وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا أن يكون الارتياب في خيانة أو تعد. وكما ذكرنا أن النسخ قال بعدد كبير من العلم كما ذكرنا مالك والشافعي وأبو حنيفة، ولكن الأرجح أنها ليست الآية منسوخة وإنما هي محكمة، ويدل على ذلك كما ذكرناه من إسلام تأخر إسلام علي تميم، وأيضا كذلك قصة أبي موسى الأشعري التي حدثت معه. قول الله تعالى إن ارتبتم، هذا الشرط يتعلق بقوله تحبسونهما لا بقوله فيقسمان. فقول تعالى لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يقولان هذا في يمينهما لا نشتري بقسمنا عوضا نأخذه بدلا مما أوصى به ولا ندفعه إلى أحد ولو كان الذي نقسم له ذا قربى منا. أيضا قول تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما، قال عمر هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام، وقال الزجاج أصعب ما في القرآن من الإعراب، قول تعالى من الذين استحق، هكذا قراءة استحق عليهم الأوليان. عثر على كذا أي اطلع عليه، يقال عثرت منه على خيانة أي اطلعت وأعثرت غيري عليه، ومنه قول تعالى وكذلك عثرنا عليهم لأنهم كانوا يطلبونهم وقد خفي عليهم موضعهم. وأصل العثور الوقوع والسقوط على الشيء، ومنه قولهم عثر الرجل يعثر عثورا إذا وقعت أصبعه بشيء صدمتهم. واستحق يستوجب إثما يعني بالخيانة وأخذهما ما ليس لهما أو باليمين الكذبة أو بالشهادة الباطلة. فمن الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله، يحلفان الآخران اللذان يقومان مقام الشهيدين أن الذي قال صاحبنا في وصيته حق، وأن المال الذي وصى به إليكما كان أكثر مما أتيتمان به، وهكذا بذلك تثبت هذه الشهادة وتلغى شهادة الأوليان أو عفوا تلغى شهادة أهل الكتاب الذين شهدوا، ويقوم رجلان مقامهما من أهل الوصي بالشهادة أن المال كان أكثر من ذلك وأنهما خان أو أنهما كذب أو كتم. وذكر السعد رحمة الله عليه أن في هذه الآيات فوائد جليلة. الله تعالى قال ذلك أدنى، قبل أن نذكر الفوائد، ذلك أدنى آيات بالشهادة على وجهها، يعني ربنا تعالى يبين حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشهيدين الخيانة. ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات، أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت، والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين وصفهم الفسق فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. هذه الآيات فيها فوائد، منها أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضر الموت أن يوصي، ومنها أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا، نسأل الله حسن الخاتم يا رب العافية. ثالثا أيضا منها أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين، أيضا منها أن شهادة الكفرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم كما ذكرنا أن هذا الحكم منسوخ وهذه دعوة لا دليل عليها. ومن الفوائد أو العبر والعظات أنها ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور، ومنها جواز السفر للتجارة، ومنها أن الشهيدين إذا ارتيبا منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكد عليهم اليمين ويحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله سبحانه. ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا غيب لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما. ومنها تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها الله تعالى إلى نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. ومنها أنه يجب امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما أو لينظر عن شهادتهما. ومنها أخيرا أنها إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصية على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت فأقسم بالله أن إيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خان وكذب، ثم يدفع إليهما ما ادعياه وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة. بهذا أيها الحبيب تعلم عظمة هذا الدين وشمول هذه الشريعة، وصدق الله والله ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما أعظمك هذا يا رب العالمين يا من شرعت لنا هذا الدين، اللهم إنا نسألك أن تمسكنا القرآن حتى نلقاك عليه، وأن تبارك لنا في ديننا يا رب العالمين، وترزقنا العزة بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.